أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتعرض لعدة مطالب. المطلب الأول، هناك سؤالان يرتبطان بما مضى من البحث حول مسألة الإمامة وكونها جعلا إلهيا. السؤال الأول أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام احتج على معاوية بن أبي سفيان بالشورى فقال: أما بعد فإنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، فلو كان الإمام يرى نفسه إماما شرعيا منصوصا عليه من قبل الله والنبي صلى الله عليه وآله لم احتج بالشورى بل احتج بالنص. الجواب عن هذا السؤال واضح، ظاهر سياق هذه المكاتبة التي كتبها الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية، ظاهر هذا السياق أنه احتجاج عليه بما يراه حجة، وكما يعبر عنه بقاعدة الإلزام، أي أن الإمام علي عليه السلام يقول لمعاوية: أنا الخليفة الشرعي على كل حال، وأن بيعتي لزمتك، وأنا في المدينة وأنت في الشام، كما في أول المكاتبة. أنا الخليفة الشرعي على كل حال، لأن الخلافة إما بالنص أو بالشورى، فإن كانت بالنص فأنا منصوص علي، وإن كانت بالشورى فأنا قد اجتمعت علي المهاجرون والأنصار، إذن أنت ملزم ببيعتي وإمامتي على كل حال. فالاحتجاج على معاوية بمسألة الشورى لا لأن مسألة الشورى هي المقياس في الإمامة، بل لإحجاج الخصم بما يراه حجة، لأن معاوية يرى الشورى حجة ويرى أن الشورى هي المقياس في اختيار الخليفة والإمام، فالإمام يحجه بما يحتج به، يلزمه بما ألزم به نفسه، فيقول له: بما أنك تعتقد بالشورى وتراها مقياسا فقد تمت الشورى بالنسبة إلي، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما لم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، فأنت ملزم بمبدأ الشورى الذي تلتزم به، وإلا فالإمام علي نفسه تظلم من الشورى فقال: فيا لله ولل، في الخطبة الشقشقية، فيا لله وللشورى، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ أنا لا يقاس بي أولهم فضلا عن آخرهم، فضلا عن هذه الأسماء. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ ولكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. وقال: أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية. صرت أقرن بهذه الأسماء. فإن كنت بالقربى ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب، وإن كنت بالشورى حججت خصيمهم فكيف بشورى والمشيرون غيبوا. السؤال الثاني: نحن نلاحظ أن في بعض الروايات تذكر مسألة البداء في الأئمة عليهم السلام. مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما بدا لله في أحد كما بدا في ولدي إسماعيل. وقال الإمام الهادي عليه السلام لولده الإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد وفاة ابنه السيد محمد ابن الإمام الهادي، قال لابنه الإمام العسكري: أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. السؤال: إذا كان الأئمة معروفين وواضحين وقد نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسماهم بأسمائهم من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، فلماذا حدث هذا البداء؟ أي كانت الإمامة لإسماعيل فلما توفي صارت لموسى بن جعفر، أو كانت الإمامة لمحمد ابن الإمام الهادي فلما توفي صارت الإمامة لأخيه الحسن العسكري؟ إذا كانت الأسماء معينة ومعروفة فلا معنى للبداء، لا معنى لأن يقول أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا إلى آخر ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجواب عن ذلك: كون الأئمة 12، هذا كان أمر واضح بين المسلمين لا لبس فيه، الأئمة بعد النبي 12، مسألة العدد كانت مسألة محسومة ووردت في كتب الفريقين، ومنها صحيح البخاري: يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. وأردف ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أردف عليه: من بني هاشم. مسألة كون الأئمة 12 كانت مسألة واضحة معروفة بين المسلمين لا لبس فيها. وأما الأسماء، كون الأئمة هؤلاء بالنسبة للخمسة، بالنسبة لعلي والحسن والحسين أيضا هذا كان أمرا مسلما، بالنسبة للإمام الحج عجل الله فرجه أيضا كان اسمه واضحا. أما بالنسبة لبقية الأسماء، هناك تعيين وهناك نص من قبل النبي صلى الله عليه وآله عليهم بأسمائهم، لكن التنصيص بالأسماء لم يكن واضحا لدى عامة الشيعة، كان معروفا لدى الخاصة ولم يكن معروفا لدى العامة. كانت الأسماء معروفة لدى الخاصة من الشيعة، لدى الأصحاب المقربين من الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ولم تكن الأسماء واضحة لدى عامة الشيعة أسماء أهل البيت عليهم السلام، فلذلك حدث الخلاف. بعد وفاة الإمام مثلا، بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ذهب بعض الشيعة إلى إمامة محمد بن الحنفية أخيه، وسموا بالكيسانية. بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام ذهب بعض الشيعة إلى إمامة ولده إسماعيل، مع أنه توفي في حياة أبيه. بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام ذهب بعض الشيعة إلى إمامة، وقف بعض الشيعة على الإمام الكاظم ولم يقولوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام، وقالوا بأن الإمام الكاظم غائب ويرجع مرة أخرى. وهكذا حصلت خلافات، وإن كانت خلافات جزئية، ولكن حصلت خلافات بعد وفاة بعض الأئمة، مما يكشف عن أن أسماءهم وإن كانت معينة معلومة لدى خاصة الشيعة، ولكنها لم تكن معلومة لدى العامة من الشيعة. لذلك احتاج تعيين الإمام في بعض الظروف إلى نص واضح وترادف وتواتر من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تتضح مسألة الإمامة. هذا هو المطلب الأول الذي أردنا التعرض إليه. المطلب الثاني بالنسبة للآية المباركة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عندنا فقرات في الآية نقف عندها. الفقرة الأولى فقرة إنما. أنتم تعرفون أن إنما تدل على الحصر. إذا قيل إنما زيد شاعر، يعني ما عنده صفة أخرى، ما عنده إلا صفة الشعر. إنما فلان تاجر، يعني ما عنده مهنة أخرى، مهنته فقط التجارة. إنما تدل على الحصر. بما أن إنما تدل على الحصر وقد حصرت الولاية في ثلاثة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، جماعة معينة من الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بما أنها حصرت الولاية في هؤلاء الثلاثة، إذن الولاية بمعنى ولاية الأمر، وإلا غير ولاية الأمر لا تنحصر في الثلاثة. لو فسرنا الولاية في الآية بالنصرة، يعني إنما ناصركم الله ورسوله والذين آمنوا، أو المحبة، إنما يحبكم الله ورسوله والذين آمنوا، النصرة والمحبة لا تنحصر في هؤلاء الثلاثة. حصر الولاية في هؤلاء الثلاثة بأداة الحصر وهي إنما دليل على أن المراد بالولاية ولاية الأمر ونفوذ الحكم، يعني ولي أمركم الله ورسوله وهؤلاء الجماعة النخبة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أشير هنا إلى شيء لطيف. الرازي في تفسيره تعرض للآية وتعرض إلى تفسيرها، وذكر أنها نزلت في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكن قال إنما لا تدل على الحصر. صحيح الآية تقول أن الإمام علي ولي، بس الولاية ما تنحصر به، يمكن أن تثبت لغيره من الصحابة. لماذا؟ يقول لأن القرآن استخدم إنما في غير موارد الحصر، حيث قال تبارك وتعالى: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مع أن الحياة الدنيا لا تنحصر في اللهو والزينة والتفاخر، قد تكون الحياة الدنيا حياة علم، قد تكون الحياة الدنيا حياة معرفة، قد تكون الحياة الدنيا حياة تقوى، حياة الدنيا لا تنحصر في هذه الصفات. إذن القرآن لم يستخدم إنما في الحصر، فكيف تقولون بأن إنما ظاهرة في الحصر؟ أجاب عن ذلك سيدنا المقدس السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره في كتابه المحاضرات في أصول الفقه، تعرض إلى كلام الفخر الرازي وقال: أولا خلط الرازي بين إنما وأنما، احنا قاعدين نتحدث عن إنما وهو طار راح وين؟ لأنما. احنا نقول إنما أداة حصر مو أنما، والآية اللي استشهد بها آية فيها شنو؟ أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم إلى آخر. أنما ليست أداة حصر، أنما مركبة من حرفين أن التي تفيد التوكيد، وما اسم موصول. احنا نتكلم في إنما التي هي أداة بسيطة غير مركبة، أداة تدل على الحصر. فهذا شوية ها اشتبه عليه. ثانيا لنفترض أنها إنما في الآية، فرضا جدلا افترض أن الآية الثانية قالت إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة إلى آخره، نعم أيضا تدل على الحصر. لماذا؟ لأن الحياة الدنيا في الآية ليس بمعنى الحياة الدنيا مقابل الأخرى، وإنما المقصود بها الحياة الدنيا مقابل الحياة العليا. كيف؟ هذه الحياة التي نعيشها، هذه الحياة الحقيرة المتعبة المؤلمة، هذه الحياة التي نعيشها على لونين، هذه الحياة على قسمين، دنيا وعليا. إذا كانت هذه الحياة حياة علم، حياة معرفة، حياة تقوى، حياة إيمان، حياة قرب من الله تبارك وتعالى، فهي حياة عليا. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الدنيا، شوف الإمام علي مثل ما ذم الدنيا مدح الدنيا، ترى هو ذم الدنيا، قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وإليك يا دنيا غري غيري إلي تشوفت يا ملي تطلعت، لقد بنتك ثلاثا لا رجعة لي بعدها. هو بنفسه يقول الدنيا مهبط ملائكة الله ومسجد أحباء الله ومصلى أولياء الله، يعني الدنيا هم فيها خير، أم الدنيا هم فيها زين، أم الدنيا قسم منها دنيا، هذه الحياة قسم منها حياة عليا إذا كانت حياة علم وذكر، وأما إذا كانت حياة ترف وبذخ ومعصية وتجاوز للحرمات والحدود فهي حياة دنيا. فإذا عدنا حياة دنيا حياة عليا. هذه الآية تتحدث عن القسم الثاني، الحياة الدنيا مقابل الحياة العليا. تقول إنما الحياة الدنيا يعني الدنيئة الخسيسة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أما الحياة العليا فهي شيء آخر، وهي حياة المتقين والمقربين. إذن نحن لا نرفع أيدينا، هي تدل على الحصر، وأيضا هي في الآية تدل على الحصر إذا كانت هي عبارة عن إنما. نجي إلى الفقرة الثانية من الآية، إنما وليكم. الولي استخدم في القرآن بمعنى ولي الأمر، ما استخدم في القرآن بمعنى الناصر أو المحب أبدا، استخدم بمعنى الأولى. هو وليك يعني هو أولى بك، النار مولاكم، الآية المباركة تقول النار مولاكم يعني أولى بكم. المولى والولي في القرآن الكريم استخدمت بمعنى الأولى، وليك يعني أولى بك. لذلك ورد في القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بي من نفسي، ولايته على نفسي أعظم من ولايتي على نفسي. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن بقرينة استخدام الآيات القرآنية للولي بمعنى ولي الأمر بمعنى الأولى، نقول الولي في الآية بمعنى الأولى، أولى بكم من أنفسكم وأعراضكم وأموالكم، هؤلاء الثلاثة الله ورسوله وهؤلاء النخبة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثانيا قرن ولاية المؤمنين بولاية النبي، وقرن ولاية النبي بولاية الله. هذا القرن كما يقولون قرينة السياق، أنه جعل ولاية الإمام علي من سنخ ولاية النبي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. يعني الولاية الثابتة للذين آمنوا هي سنخ الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله، ومعلوم أن الولاية الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله هي بمعنى شنو؟ ولاية الأمر ونفوذ الأمر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، لقد جاءه جبريل من أمر ربه بأنك مأمور فلا تكو وانيا هناك. فقال فمن مولاكم ووليكم، فقالوا ولم يبدوا هناك التعامي، إلهك مولانا وأنت ولينا وما لك منا في الإمارة عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. إذن قرن الولاية بولاية النبي دل على أن السنخ واحد والولاية واحدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين، نجي للفقرة الثالثة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ظاهر الآية، حتى افترض ماكو تفسير للآية، افترض ماكو رواية تفسر الآية، ظاهر الآية أن الولاية ثبتت لشخص تصدق وهو راكع، هذا ظاهر الآية، زكى وهو راكع، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني ظاهر الآية أن الواو حالية، حالة كونهم راكعين، لا أن الواو استئنافية، يعني وهم راكعون على كل حال، لا هذا لا معنى له. مضافا إلى تفسير الآية بالرواية كما ذكر الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين وغيره من المحدثين، والفخر الرازي أيضا في تفسيره عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، هذا صادق اللهجة، أبو ذر ما يعرف يغب حاجة، معروف أبو ذر صريح، وصراحة أبي ذر هي التي قتلته، وجرأة أبي ذر هي التي قتلته، كان جريئا ثائرا صريحا عند لف دوران. أبو ذر الغفاري ما أضلت وما أقلت أصدق لهجة من أبي ذر، رأيت بهاتين وإلا عميتا، وسمعت بهاتين وإلا صمتا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي قائد البررة، علي قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، وذلك أن سائلا أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن عند الرسول ما يعطيه، فأومأ علي له بخنصره وهو راكع، فأخذ الساعة السائل خاتمه واشترى بثمنه طعاما له، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وهو في محرابه، قال: اللهم إن أخي موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أجري. فأنزلت عليه: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، وأنا أقول: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. فنزل عليه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا عبرت الآية بالجمع؟ لماذا لم تقل الآية إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكعون؟ لماذا ذكرت التعبير بالجمع؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة شنو؟ وهم راكعون. أولا، القرآن قد يعبر بالجمع وهو يريد شخصا واحد، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كان المقصود به شخصا واحد بإجماع المفسرين، ولم يكن المقصود به جماعة. ثانيا، التعبير بالجمع كناية عن التعظيم. عندما يعبر عن الإنسان بالجمع فهو كناية عن تعظيمه، كما في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمه، مو أمه، واحد قراها إن إبراهيم كان أمه، أمه كيف؟ إن إبراهيم كان أمة، يعني إبراهيم فرد ولكنه يمثل أمة، واجهة أمة، مثال أمة بأكملها. أراد القرآن أن يقول بأن علي عليه السلام يمثل المجتمع الإيماني كله. ولذلك في بعض الروايات: ما نزلت آية تخاطب الذين آمنوا إلا وكان علي أميرها. فإذا التعبير بالذين آمنوا كناية عن الجمع. ثالثا، توجد رواية ذكرها الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار، أن إنما عبرت الآية بالجمع حتى تنطبق على الأئمة الاثني عشر كلهم. وأن جميع الأئمة الاثنى عشر من الإمام علي وحتى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، جميع الأئمة الاثنى عشر تحققت لهم هذه المنقبة وهذه الفضيلة، أنهم تصدقوا وهم راكعون. هذا الوصف انطبق عليهم جميعا. أما لماذا لم يسمي القرآن الإمام عليا باسمه؟ كثير يقول: خو ليش ما قال فضها وخلاص؟ قال: إنما وليكم الله ورسوله علي بن أبي طالب اللي أم فاطمة بنت أسد اللي أبوه أبو طالب اللي هو، وخلاص يعينا باسمه تماما وفك العالم من هذه الشغلة كلها. هو أولا القرآن قال، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه، ما قال منه صاحبه، قال ثم قال بعد شيخ شلون عرفت ان صاحبه فلان، وما قال منه صاحبه، ما جاب اسم، صح لو لا؟ التاريخ هو الذي عين الاسم، وهو ما جاب اسم. قال اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، ولم يعين لنا من هو صاحبه. فلعل صاحبه شخص آخر. وثانيا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل: لماذا لم تذكر أسماؤكم في القرآن؟ فقال: قلوا لهم إن الله فرض الصلاة ولم يذكر أنها ثلاث أو أربع. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس، بعد ماكو أعظم من الصلاة، صلاة عمود الدين، قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، ومع ذلك القرآن لم يتعرض إلى أعداد الصلوات. قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولم يعين صلاة الظهر كم وصلاة المغرب كم وصلاة الفجر كم، لم يعين الأعداد، وعينها النبي المصطفى محمد وكذلك نحن، نص الله على إمامتنا ولم يذكر أسماءنا، فالنبي صلى الله عليه وآله ذكر أسماءنا وعين أسماءنا. إذن بالنتيجة عدم ذكر الاسم هذا يعني ليس دليلا على شيء، لا يمكن إلغاء الروايات الصحيحة التي وردت في تفسير هذه الآيات المباركات. السؤال الثاني: الإمام أمير المؤمنين هذا الذي كان شخصا محرابيا ملكوتيا مستغرقا في الله تبارك وتعالى، حتى أنه يوم صفين وقف يصلي بين الصفوف والسهام تنفذ إليه، وقالوا: يا أبا الحسن كيف تصلي والوقت وقت حرب وقتال؟ قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. طبعا الإمام علي كان عنده هدف من هذا العمل، الإمام علي كان عنده هدف، واللي يجي واحد يتوسط الحرب ويوقف يصلي بالمنطق العقلائي غير مقبولة، شلون تصلي وقت الحرب أو تصلي بين الصفوف؟ كيف يعني؟ هو كان عنده هدف من هذا العمل، كان يريد أن يحقق هدفين: الهدف الأول أن قتالنا معكم ليس لسلطان، لا لطلب سلطة ولا لطلب جاه ولا لطلب كرسي ولا لطلب إمرة، قتالي معكم لله، فلذلك أنا أصلي لكي أدلل على أن قتالي لله، أصلي في وسط الصفوف والحرب قائمة على قدم وساق. وكان عنده هدف. الهدف الآخر، هذه قدرة، يعني الإمام علي يبدي بعض قدراته، أنا أقدر أجمع بين الأمرين، هم أصلي هم أنا متصدي للحرب والقتال، أنا عندي القدرة على الجمع بين الأمرين، أنا أجمع بين هاتين العبادتين، قتال الناكثين والقاسطين والمارقين عبادة والصلاة عبادة، وأنا قادر على الجمع بين العبادتين. والإمام علي يوم صفين كما تعرفون كان عنده أعضاد وأوتاد اعتمد عليهم: عمار بن ياسر، هاشم المرقال، ثابت بن قيس، وابنه محمد بن الحنفي كان رجلا جليلا عظيم القدر. أما بدأت حرب صفين، تعرف هذه حرب فدائية، كل يتسابق إلى فداء الإمام عليه السلام، هنيئا لهم. إحنا لو عاصرنا الأئمة ما ندري نسوي ذاك الوقت، نفديهم لو نشرد، نتسابق للقتال بين أيديهم لو لا، نقول مثل ما قال أبو هريرة: الغذاء مع معاوية أجسام، الصلاة مع علي أفضل، والوقوف في الحرب أسلم، أسلم بالمشاكل. هؤلاء كانوا يتسابقون للفداء للقتال بين يدي الإمام علي عليه السلام، فأول من تقدم الحسن والحسين، هم تقدموا الميدان. فصرخ الإمام علي عليه السلام: أمسكوا عني هذين الغلامين لئلا ينقطع نسل رسول الله. زل أمر أنه تأخروا، الإمام أمر بتأخركما، صحيح أنتما إمامان سبطا رسول الله سيدا شباب أهل الجنة، لكن الإمام غير راضي. فقيل: لمن الراية إذن أنت أخرت ذول إمامين؟ لمن الراية؟ أعطى الراية محمد بن الحنفية ابنه، وقدمه للقتال كما تقول الروايات في بداية المعركة. شوية تردد، ها، لما شاف السيوف والدماء والرؤوس تتناثر والأيدي، صار عنده نوع من التهيب للمعركة. فالإمام ضغط عليه من ظهره، قال: تقدم، أخذك عرق من أمك. سج نحو المعركة، قالوا له: كيف قدمت محمد وأخرت الحسنين؟ محمد مو أفضل من الحسنين؟ قال: محمد ولدي وهذان ولدا رسول الله، فأنا أفدي ولدي رسول الله بولدي، هذا بيدي أنا، فعل به ما شاء، أما هذان وديعتان عندي، سبطا رسول الله سيدا شباب أهل الجنة، كما أنهما يفديانه هو أيضا يفديهما بولده محمد بن الحنفية. إذن الإمام علي عليه السلام في حرب صفين أراد أن يبرز بعض قدراته، أنه قادر على الجمع بين الأمور، أم يصلي أم يقاتل أم يحارب، يجمع بين عبادات مختلفة. فكيف وهو شخص ملكوتي محرابي مستغرق في الله تبارك وتعالى التفت إلى سائل واقف أمامه ومد إليه خنصره وهو راكع، كيف التفت إلى أمر دنيوي وهو مشغول بأمر أخروي؟ هذا السؤال اشتباه. الصدقة ليست أمرا دنيويا بل هي أمر أخروي، كما أن الصلاة عبادة فإن الصدقة عبادة، وقد تكون الصدقة أفضل من الصلاة المستحبة. يعني الإنسان لو دار أمر بين أن يصلي وبين أن يتصدق، صلي الصلاة المستحبة أقصد، تقدم الصدقة على الفقير المحتاج. الإمام أمير المؤمنين جزما كان في صلاة مستحبة، وإلا الصلاة الواجبة لا تكون إلا جماعة مع وجود المعصوم، إذا المعصوم موجود لا تصح الصلاة فرادى. إذا أنت قدامك إمام معصوم ما يمكنك أن تصلي فرادى، لا تصح الصلاة إلا جماعة مع الإمام المعصوم، هذا من أحكام وجود الإمام المعصوم، أنه مع وجوده لا يمكن الصلاة فرادى، لابد من إيقاع الصلاة جماعة. إذن ما يتصور أن الإمام علي مع وجود النبي يصلي الصلاة الواجبة شنو؟ فرادى. إذن لا محالة، ما كانت صلاة واجبة، كانت صلاة مستحبة، لأن النبي كان جالس في المحراب والإمام علي كان يصلي، إذن لا محالة كانت الصلاة مستحبة، وإلا لو كانت الصلاة واجبة كانت صلاة شنو؟ كانت جماعة ولم تكن فرادة. فالنتيجة أنه الإمام أمير المؤمنين جمع بين عبادتين في آن واحد، جمع بين الصلاة والزكاة في آن واحد، جمع بين قربين إلى الله في آن واحد، وهذا دليل عظمته ودليل ربانيته وملكوتيته، وليس دليلا على نقص عبادته أنه استطاع الجمع بين عبادتين في حركة واحدة وفي عمل واحد. ولذلك الألوسي من علماء إخواننا أهل السنة، عند كتاب تفسير الألوسي معروف، الألوسي تعرض إلى هذا الإشكال وقال أن بعض من لا فهم له يعترض على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويقول كيف تصدق وهو في صلاته، وهذا يعني الانشغال بالدنيا. ورد على هذا الكلام ثم قال: هذا نظير يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم، ولا يصحو من الكاس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أعظم الناس. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، واجعلنا معهم أحياء وأمواتا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.